بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنحن كنا بفضل الله عز وجل قد وصلنا إلى قول الإمام ابن كثير: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. هكذا نتكلم نحن عن الإسناد المعنعن، وتكلمنا عن الإسناد المعنعن فيما مضى، وذكرنا حكمه عند العلماء، وعرفنا أنها أقوال قواها قول الإمام البخاري واشتراطه له في الصحيح أنه يشترط السماع وثبوت السماع ولو مرة، فيشترط ثبوت اللقاء مع المعاصرة، ومسلم رحمه الله يشترط المعاصرة فقط. وذكرنا أن هذين القولين هما أقوى الأقوال في المسألة. هناك عدة أقوال في المسألة يذكر الإمام ابن كثير تبعا للإمام أبي عمرو بن الصلاح هذه الاشتراطات. قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. فهذه زيادة على ثبوت اللقاء أيضا، أن تكون هناك صحبة طويلة بين الراوي وشيخه، وهذا فيه نوع تشدد كما قيل. ذكر هنا الشيخ تحت الصحابة بفتح الصاد، وقد تكثر أيضا مصدر صحبه يصحبه. نعم. فهذا أحد الاشتراطات، لكن كما قلنا هذا فيه نوع تشديد. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. فهو يشترط أن يكون معروفا بالرواية عن شيخه. وقال القابسي، وترجمه لك هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري، المتوفى سنة 403: إن أدركه إدراكا بينا. هكذا ذكر بعض هؤلاء الأئمة هذه الأقوال، لخصها السيوطي رحمه الله، قال: ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله، إن اللقاء يعلمي، ولم يكن مدلسا وقيل لا، وقيل أن نقطع وأما عن صلة. قال: ومسلم يشرط تعاصرا فقط، ومسلم يشرط تعاصرا فقط، وبعضهم طول صحابة شرط، وهو السمعاني، وبعضهم عرفانه بالأخذ عن، واستعملا إجازة في ذا الزمن. وبعضهم عرفانه بالأخذ عن، أن يكون معروفا بالرواية عنه. وربما يكون في بعض هذه الألفاظ المنقولة عن هؤلاء الأئمة تأكيد اللقاء، يعني يؤكدون اللقاء، كقول القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. فهذا يعني قد قاله أكثر من واحد، وربما يريدون بالإدراك البين يعني حصول اللقاء وتأكيد اللقاء. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان، حكم أن هل حكم أن هو حكم عن، فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، ماذا؟ فأقوال في هذه المسألة: مسألة أن هل هي مثل عن في حكمها أم أنهما يختلفان، هذه أقوال للعلماء. قال هنا: كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. هكذا نقل عن هؤلاء الأئمة هنا ابن كثير تبعا لابن الصلاح رحمه الله. قال: ففرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله، يعني جعلوا قوله أن هذه في حكم الانقطاع، هكذا قال حتى يثبت خلافه. وهذا الذي قاله، يعني أنا أكمل كلامه، قال: وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، يعني كلاهما اتصال. قاله ابن عبد البر، نعم قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس، هكذا قال. والحق أن البرديجي رحمه الله، وهو بكر البرديجي، يعني كلامه يعني ظاهر فيما قال، فإنه قال أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه، هكذا نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد الأول صفحة 26. فهو يحمل لفظة أن على الانقطاع حتى يتبين السماع. أما الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة فليس الأمر فيهما كذلك، وسنذكر هنا كلام الحافظ ابن حجر، وقبله سنذكر كلام العراقي رحمه الله تعالى. لكن أنقل هنا نكتة وفائدة ذكرها الحافظ في النكت في لفظة البرديجي، أنه نقل قال: قال المصنف في حاشية كتابه، يقصد ابن الصلاح، برديج على وزن فعليل، برديج بفتح أوله، بليدة بينها وبين بردعة نحو 14 فرسخا. ولهذا يقال لهذا الحافظ البرديجي والبردعي. قال: ومن نحى بها نحو أوزان كلام العربي كسر أولها، برديج، نظرا إلى أنه ليس في كلامهم فعليل بفتح الفاء. قال الحافظ: وكأنه يشير بذلك إلى ما وقع في العباد للصاغاني، فإنه قال فيه برديج بكسر أوله، بليدة بأقصى أذربيجان، والعامة يفتحون باءها، والعامة يفتحون باءها. قال الحافظ: فأراد المصنف، يعني ابن الصلاح، أن من نطق بها على مقتضى تسميتها العجمية فتح الباء على الحكاية كما هي ينطقها الأعاجم، برديج، ومن سلك بها مسلك أهل العربية كسر الباء، لأنه ما في فعليل، والله أعلم. هذه فائدة. ثم نعود إلى هذه المسألة التي ذكرها الآن ابن الصلاح رحمه الله، وأنقل لكم من كتاب التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، وننقل ما يؤكده من كلام الحافظ ابن حجر. قال العراقي رحمه الله: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع، مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، هكذا يقول ابن الصلاح وسيتعقبه العراقي. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله في المتن الذي هو المقدمة. قال: فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه حنبل أنهما ليس سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، هذا حكاه ابن عبد البر عن الجمهور، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. هذا الكلام لابن الصلاح كما ذكرنا. قال: وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع، ننظر، هذا هو كلام البرديجي، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال، يعني ابن عبد البر، عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والله أعلم، كله سواء. واختصره ابن الصلاح كما سنذكره عن ابن البر بعد. قلت، يعني مازال الكلام لابن الصلاح، ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحلي يعقوب ابن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، قال: وجعله مسندا موصولا. فيعقوب بن شيبة جعل هذا مسندا موصولا، لأن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت. عمار هو الذي يحكي. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك في هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، انظر، أن عمارا مر، قال: فجعله مرسلا من حيث كونه قال: إن عمار فعل، ولم يقل عن عمار، ها، والله أعلم. هكذا يقول من؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وننظر نحن تعقب من؟ الحافظ العراقي رحمه الله بهذا الكلام. قال الحافظ العراقي: وما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن، لا، ولكن لمعنى آخر أذكره، وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا من حيث أن ابن الحنفية لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال ابن الحنفية إن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعله يعقوب بن شيبة مرسلا. إذن المشكلة ليست في أن هذه، فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر، كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلا، وهذا أمر واضح. ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية إن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار. انظر، لو أن ابن الحنفية قال النبي مر به عمار، هذا إرسال واضح، صحيح؟ فكذلك يقول الحافظ العراقي لو قال إن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما مرسل بالاتفاق، بخلاف ما إذا قال عن عمار قال مررت، فهنا أسند الكلام لعمار، أو أن عمارا قال مررت، أن عمارا قال مررت، أيضا هذا متصل، فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار. وكذلك ما حكاه المصنف عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين عن وأن، فهو على هذا النحو، ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود، قال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، فقال أحمد قال: كيف هذا سواء؟ عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، والآخر عن عروة عن عائشة قالت، ها، ليس هذا سواء، انتهى كلام أحمد. وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة إن عائشة قالت قلت يا رسول الله، انظر، هذا إسناد إلى عائشة، لكان ذلك متصلا لأنه أسند ذلك إليها. وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة، فكان ذلك متصلا، فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب، ليس مخالفا بقول مالك ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل. وجملة القول فيه أن الراوي، انظر، هذه هي القاعدة التي يذكرها الآن العراقي، أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه، ها، بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه، والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة، حكمنا لها بالاتصال، وإن لم نعلم أن الصحابية شهد تلك القصة. المهم أنه أدرك، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة ما أدرك الواقعة. ها؟ ابن عباس يروي مثلا عن بداية الوحي، عائشة تروي عن بداية الوحي، علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي. وإن كان الراوي كذلك تابعيا كمحمد بن حنفية مثلا فهي منقاطعة من باب أولى. وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلا، ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال وأسندها إلى الصحابي بلفظ أن فلانا قال أو بلفظ قال قال فلان فهي متصلة أيضا كرواية ابن الحنفية الأولى عن عمار، بشرط سلامة التابعي من التدليس كما تقدم. وإن لم يدركها التابعي ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة كرواية ابن الحنفية الثانية، فهذا تحقيق القول فيه. وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك الحافظ أبو عبد الله بن المواق في كتاب بغية النقاد، فذكر ثم ذكر إيش قصة تدل على هذا المعنى ممكن أذكرها لكم. فذكر من عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب الحديث، وقال إنه عند أبي داود هكذا مرسل أن جده عرفجة قطع أنفه. ما شهد هذه القصة عبد الرحمن؟ قال وقد نبه ابن السكن على إرساله فقال فذكر الحديث مرسلا. قال ابن المواق وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشان في انقطاع ما يروى كذلك. هذا هو الاتفاق، لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشان في انقطاع ما يروى كذلك، إذا الراوي ما شهد القصة فإن هذا منقطع. إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث. وذكر نحو ذلك أيضا في حديث أبي قيس أن عمرو بن العاص كان على سرية الحديث في التيمم من عند أبي داود أيضا، وكذلك فعل ذلك غيره وهو أمر واضح بين والله أعلم. فأنت تلاحظ هنا أن الحافظ العراقي رحمه الله يعني لم يجعل كلام الإمام أحمد مثل كلام البرديجي رحمه الله، فوضح لك الفرق وبين لك الفرق، وكنا قد أخذنا ذلك سابقا والله أعلم. نحن نكمل الكلام. قال وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر ومن نص على ذلك مالك. كلام ابن الصلاح الذي نقله ابن كثير هنا قال فروينا عن مالك أنه كان يرى عن فلان أن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل أنهما ليسا سواء كما ذكرناه. قال الحافظ بن حجر تعليقا على هذا الكلام وهو شيء يعجبني، قلت ليس كلام كل منهما على إطلاقه، وذلك يتبين من نص سؤال كل منهما عن ذلك. أما مالك فإنه سئل عن قول الراوي عن فلان أنه قال كذا وأن فلان قال كذا فقال هي سواء، هذا واضح أن فلان عن فلان قال كذا أن فلان قال كذا ما في فرق. وأما أحمد فإنه قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة، وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هما سواء، انظر عن عروة عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح متصل. عن عروة أن عائشة سألت النبي، عروة أن عائشة سألت النبي، وما شهد عائشة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن عروة تابعي فما شهد هذه القصة، فكيف يكون سواء؟ فقال أحمد يعني كيف يكونان سواء ليسا سواء، فقد ظهر الفرق، يقول الحافظ فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد وحاصله أن الراوي إذا قال عن فلان فلا فرق أن يضيف إليه القول أو الفعل في اتصال ذلك عند الجمهور بشرطه المذكور السابق، هذا في عن إذا قال عن فلان فهذا في القول، إذا أضاف لقول أو أضاف لفعل لا فرق عند الجمهور بشرطه السابق الذي هو إيش المعاصرة وكذا. وإذا قال إن فلانا ففيه فرق، وذلك أن ينظر فإن كان خبرها قولا إنها فلانا، خبرها فلانا هذه اسم إن الذي سيأتي هو الخبر، إذا كان هذا الخبر قولا لم يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكمي عن. فإذا كان خبرها قولا قلنا فإنها تلتحق بحكمي أن، كأن يقول التابعي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت أن كذا سمعت كذا، فهو نظير ما لو قال عن أبي هريرة أنه قال سمعت كذا، أن أبا هريرة قال سمعت كذا عن أبي هريرة قال سمعت كذا، ما في فرق، ها؟ لأن خبرها قول عن أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، أن أبا هريرة قال خبرها القول، فهنا يقول الحافظ هي مثل عن. وإن كان خبرها فعلا نظرنا نظر أو نظر، إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن، وإن لم يدركه لم تلتحق بحكمها. فكون يعقوب بن شيبة قال في رواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مر، هنا الخبر ماذا؟ فعل. أن عمارا الاسم أن، ومر الخبر فعل، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل قال يعقوب بن شيبة، إنما هو من جهة كونه أضاف إلى صيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية، أضافها إلى صيغة الفعل الذي لم يدركه ابن الحنفية، وهو مرور عمار. فمرور عمار هذا الفعل ما أدركه ابن الحنفية، ها؟ إلى أن قال الحافظ ولو كان أضاف إليها القول، كان يقول عن ابن الحنفية أن عمارا قال كذا مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكان ظاهر الاتصال. هكذا يقول في النكت 590-592، وهو يوافق جدا كلام شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وبعض الناس يرى هذا أوضح، وبعض الناس يرى كلام العراقي أوضح. بعضهم يقول إذا كان الذي يستخدم أن يذكر قصة أو واقعة ننظر هل هو يدرك هذه القصة، إذا كان أدركها متصل، وإذا لم يدركها منقطع. وبعض الناس يقول كما يقول الحافظ ابن حجر ننظر إلى خبر أن، فإذا كان خبرها قولا فمثل عن، وإذا كان خبرها فعلا ننظر هل أدرك هذا الشيء أم لم، هذا الفعل أم لم يدركه. نكمل يعني هذا فيه توفيق بين كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة وباقي أئمة السنة، وأنه لا فرق بين مالك وأحمد في ذكر هذه القواعد يعني. وقد حكى ابن عبد البر قال الإجماع، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ ابن عبد البر الحقيقة لإجماعهم لما رد على البرديجي، قال لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك سواء عند العلماء. هكذا يقول كل ذلك سواء عند العلماء والله أعلم. هكذا يقول في الأول صفحة 26 في التمهيد. قال الشيخ مقبل معلقا على هذا الكلام الذي ذكره ابن عبد البر هنا كلام جيد، يعني على القبول. نعم، يقول يعني على القبول، وإن كان السماع أبلغ كونه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يأتي التابعون إلى صحابي ويسألونه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه ليس بينه وبينه واسطة. هكذا يقول في السير الحديث. فنعم هو يقول يعني في القبول سواء، لكن السماع أبلغ، ولذلك حرص عليه التابعون رحمهم الله. السيوطي رحمه الله يعني تعليقا على ما فات يقول وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا هوى، وكل من أدرك ما له روى متصل. هذه هي القاعدة، كل من أدرك ما رواه فهو متصل، كل من أدرك القصة وأدرك الحادثة فمتصل، وغيره قطعا هوى. نعم، لعلنا نتوقف إلى هذا الحد ونكمل بعون الله مسألة الخلاف في الرفع والوقف والإرسال والاتصال. نذكرها إن شاء الله، نذكر بعدها زيادة الثقة وكلام العلماء حول زيادة الثقة بعون الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.